السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله وإياه في رسالته القيمة كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، قال رحمه الله: لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواه. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الطاهر من أدناس المخالفات، فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدوس إلا بعد أن يطهر في كير العذاب، فإذا زال عنه الخبث صلح حينئذ للمجاورة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر، كما قال تعالى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال جل وعلا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا زال في شأن هذه الكلمة العظيمة يبين من أحكامها ومستلزماتها وآثارها وما ينافيها أو يقدح في حقيقتها، فذكر من ذلك ما ذكر، ثم الآن يذكر أنه لا ينجو من عذاب الله إلا من جاء بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي حقق هذه الكلمة، كما جاء في ألفاظ كثيرة في شأن كلمة التوحيد: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، صادقا موافقا لسانه لما في قلبه، على اختلاف في الألفاظ، فكلها تدل على أن القلب لا بد أن يكون متشربا بهذه الكلمة، فإذا أشرب هذه الكلمة حقا صار قلبا سليما، كما أخبر الله عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: إذ جاء ربه بقلب سليم. وكما جاء في الحديث: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا صلح، وإنما يصلح بكلمة التوحيد، بأن يحققها، يعتقدها، يؤمن بها إيمانا قاطعا جازما بكل ما تستلزمه، كما بين المؤلف: لا ينبغي أن يشارك أحد أو يدخل في قلبه شيء يزاحم هذه الكلمة، من حب لله أو طاعة أو رجاء أو خوف، وكل هذه من أعمال القلب، كل هذه تتصل بالقلب: الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة والخشوع والخضوع إلى آخره. فإذا صار القلب سليما من الدغل، من الحسد، من الشك، من الشرك، من التعلق بغير الله، فهذا قلب سليم. هذه الآيات التي ذكرها المؤلف يكون من أصحابها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وكما جاء في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإذا لم يكن القلب طيب فماذا؟ لا يمكن أن يكون شيء من البدن طيب، كما في الحديث الذي ذكرت: ألا وإن في الجسد مضغة. فإذا لم يكن القلب طيب لم يعد شيء في الجسد طيب، لكن قد يطيب القلب ويفسد بعض أعضاء الجسم. أما إذا فسد القلب فلا تطمع بصلاح شيء، مهما رأيت من الجوارح ما يظهر من خشوع أو تعبد أو ذكر أو تسبيح أو ما إلى ذلك، إذا كان القلب بعيد فهذا كله نوع من الرياء والعبث والسمعة، ونسأل الله السلامة والعافية. أما إذا خلص القلب فهو الذي يكون طيبا. وهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فجعل خطاب المؤمنين كخطاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من ناحية العناية بالطيبات. فإذا اعتنى الإنسان بالطيبات نما جسده وجسمه على الشيء الطيب. ولذلك أكد عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة كما في حديث كعب بن عجرة، يا كعب بن عجرة أيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. إذن كل هذه الأشياء ترجع إلى القلب، والقلب لابد أن يكون متشبعا بهذه الكلمة العظيمة، يعتقد حق لا إله إلا الله، يقف عندها، يدرك، ينظر في معناها في مدلولها. فأنت إذا قلت هذه الكلمة نرددها عشرات المرات في اليوم يا أخوة، نرددها ونسمعها ونقرأها عشرات المرات، ومع ذلك الكثير منا لا يقف لا يتدبر، مع أنها معنى عظيم، معنى عظيم. هي كلمات مختصرة قليلة لكنها تتضمن الشيء الكثير. وقد بين المؤلف رحمه الله في الفقرة السابقة كيف أنك إذا قلت لا إله إلا الله معنى الألوهية، التأله، الحب لله سبحانه وتعالى، وأنه يستلزم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويستلزم الطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ويستلزم محبة أولياء الله واحترام عباد الله المؤمنين وتقديرهم وتوقيرهم، هذا كله داخل في معنى هذه الكلمة العظيمة. نعم. قال رحمه الله وإياه: من لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف، أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب، فنار جهنم له أشد حرا. ما يحتاج إلى التطهر بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه. أول من تسعر به النار من الموحدين العباد المراؤون بأعمالهم العباد. نعم. لعلها العباد المراؤون. قال: أول من تسعر به النار من الموحدين العباد المراؤون بأعمالهم، وأولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء، لأن يسير الرياء شرك. ما نظر المرائي إلى الخلق بعمله إلا لجهله بعظمة الخالق. المرائي. نعم. فيعني هذه المعاني التي ذكرها المؤلف من كون يعني أن الإنسان أو العبد يحرق قلبه بنار المحبة والشوق، هذه تعبيرات ذكرنا أن المؤلف رحمه الله يتسامح فيها، نوع من المبالغة في الاعتقاد، وإلا فليس الأمر، ليس في الأمر احتراق ولا عذاب، بل هي لذة وشوق يدركها من أنعم الله عليه بها، فهي ليست في الحقيقة لا احتراق ولا عذاب، بل هي نعمة وذوق وشوق ولذة يجدها من الله عليه بهذه الأشياء من أنواع العبادة. فالمصلي الذي أنعم الله عليه بإدراك الصلاة وحقيقتها يجد لذة في مناجاة الله سبحانه وتعالى. الذين يلعبون ويلهون باللعب ويتلذذون به هو يجد لذة أكثر من لذتهم بهذه الصلاة. والمنقطع صياما لله سبحانه وتعالى يجد من لذة الصوم أشد مما يجد الجالسون على موائدهم. وإذا أحرج أن يفطر أحس بنوع من الامتعاض والكراهية إذ قطعوا عليه صيامه، أشد مما يجدون إذا منعوا من موائدهم. فهذا من فضل الله على المؤمن، فيجد لذة العبادة، وهذا من تيسير الله للعبد. إذا أقبل على الله أقبل الله عليه، ويسر له وسهل له سبل الخير والعبادة وحببها إليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك ونبهنا إلى هذا الأمر. ثم أيضا ذكر ما يتصل بالرياء، وأن أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية، أولئك العباد المراؤون، إن كانوا في الجهاد أو كانوا في العلم أو كانوا في المال والصدقات أو في أي نوع من أنواع التقرب إلى الله إذ شابوه بشيء من الرياء والشرك، كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم: أول من يقضى بينهم يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فسئل فقال إنه استشهد في سبيل الله أو قتل في سبيل الله، فالله سبحانه وتعالى أكذبه وقال: كذبت، إنما قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل، فيسحب على وجهه إلى النار. ويؤتى بالعالم فيسأل: ماذا عملت؟ فيقول: علمت العلم وأقرأت القرآن في سبيلك أو من أجلك، فيقال له: كذبت، إنما علمت العلم ليقال هو عالم، وأقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل، فيسحب في وجهه في القفلة. ويؤتى بصاحب المال الذي يسأل يقول: ما تركت وجها من وجوه التي تحبها يا رب إلا وأنفقت فيها في سبيلك، مساجد، مدارس، مساكين، فقراء في سبيل الله، فيقال له: كذبت، إنما أنفقتها ليقال هو جواد فقد قيل، فيسحب في وجهه لا حول ولا قوة. فأولئك من النوع الذين قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يتعب ويكدح ويتعب نفسه، فإذا جاء يوم القيامة إذا بكل ما يظن أنه جمع من الحسنات والثواب آثام وسيئات وانتكس، وهو يدرك هذا من نفسه، يدرك ولا يظلم ربك أحدا، لكن تغلب عليه الشهوة، وإن أراد الله به خيرا أدركه بالتوبة الصادقة، وإن عاجلته المنية من قبل أن يتوب فيا ويله، يكون من هؤلاء. وقس على هؤلاء: من يصلي صلاة يرائي بها، أو يصوم ويرائي، أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رياء ليقال كذا وكذا وكذا وكذا، فهذا كله مما يخدش بتوحيد المؤمن ويقدح فيه. قال رحمه الله وإياه: المرائي يزور التوقيع على اسم الملك، المرائي يزور التوقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل، ليأخذ البراطيل لنفسه، ويوهم أنه من خاصة الملك وهو ما يعرف. البراطيل يعني الرشوة والبقشيش، يسمون الناس البقشيش والرشوة، يعني يزور، يعني يمثل المؤلف ما يزيفه ويزوره الناس على الملوك والرؤساء والأمراء من نقود أو توقيع أو أختام، فيقول المرائي هكذا يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بنوع من التزوير ويكسب، يعني هذه البراطيل أو الرشوة والبقشيش الذي يأخذه هذا الإنسان في الدنيا، كذلك العالم المتصدق الذي يزعم أنه مجاهد في سبيل الله يأخذون هذا المتاع الفاني من الدنيا كنوع من الرشوة، وهم إنما يزيفون تزييفا، يدعون أنهم لله وإلى الله ويعملون في سبيل الله، وكل هذا كله يعني باطل ولا حقيقة له. قال رحمه الله: المرائي يزور التوقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه، ويوهم أنه من خاصة الملك وهو ما يعرف الملك بالكلية. نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج، والبهرج لا يجوز إلا على غير الناقد، وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهوة وعبيد الهوى الذين أطاعوا هواهم وعصوا مولاهم، فأما عبيد الله حقا فيقال لهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال جهنم بعد أن ذكر يعني أولئك الذين شأنهم أشد وهم المراؤون، يأتي أيضا بعدهم الذين يرتكبون الفواحش من زنا، خمور، سرقات، أنواع المعاصي، فهؤلاء كذلك لا بد لهم من العذاب إلا أن يشاء الله، لكنهم على خطر وعلى خوف ما لم يتداركهم الله بمغفرته ورحمته بتوبة منهم صادقة قبل أن يموتوا، وإلا فهم على خطر. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في كل المعاصي، وأن الإنسان معرض للعذاب، خاصة إذا مات وهو مصر عليها، مكب عليها، أو متلبس بها، هذا أشد وأخطر، أشد وأخطر. قال: جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين. وفي الحديث تقول النار للمؤمن: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. هذه أحاديث يريدها المؤلف رحمه الله، وفي كثير منها نظر، إما ضعيفة أو لا أصل لها، لكنهم يتسامحون في هذا على اعتبار أن فيها مواعظ ومعناها في الجملة يعني يكون وارد، لكن لا ينبغي الحقيقة نسبة شيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا صراحة ولا بتلميح، لأنه إذا قيل في الحديث معروف أن الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا قال ونسب القول إليه عليه الصلاة والسلام هذا أشد وأخطر. وقد حذر عليه الصلاة والسلام تحذيرا شديدا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا. ولذلك بعض السذج يضعون الأحاديث للخصال الحميدة وللترغيب والترهيب، ويقول نحن ما وضعنا عليه، وضعنا له. ايش الكلام هذا؟ هو عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة أن يوضع لا عليه ولا له، لأنه أكمل الدين، أكمل الله به الدين: اليوم أكملت لكم دينكم. فلسنا بحاجة إلى من يورد أحاديث في المواعظ ولا في الإرشادات ولا في التوجيهات ولا تحسين شيء إلا ما ثبت عنه عليه الصلاة. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحذر. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم، وقد سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدهم يتشددون في إراد ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة، فيقول قال أو كما قال أو لعله أو، وربما بكى أحدهم خشية أن يزل بحرف أو كلمة. وجاء المتأخرون تسامحوا رحمهم الله وعفى عنا وعنهم، فصاروا ربما يقولون في الحديث مع أنه قد يكون ضعيف جدا وربما يكون لا أصل له موضوعا. قال: وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام. قال المصنف: حتى إن للنار ضجيجا من بردهم. هذا ميراث ورثه المحبون من حال الخليل عليه السلام، نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم. أما كونه ما يكون من بر ولا فاجر إلا ورد، فهذا صريح القرآن: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، ونجاة الذين اتقوا بالخروج منها، وبما ذكره المؤلف أنهم لا يجدون حرها، لا يجدون حرها. فالله سبحانه وتعالى وهو القادر القاهر، والذي في حق إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كما جاء في القرآن الكريم: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت. لأنه ما من شيء إلا وهو مستجيب لله، من مخلوقات الله، من نار أو ماء أو بحار أو أنهار وأمور الكون كلها. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض من حي وميت وشيء وجماد وكله. فالنار من مخلوقات الله، نار الدنيا ونار الآخرة. فالله سبحانه وتعالى ينجي المتقين بالإخراج منها وبالحيلولة بينهم وبين ألمها الذي يحسه الكفار والفجار والظلمة، والله ينجي المتقين بمفازتهم. قال الجنيد رحمه الله: قالت النار: يا رب لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء أشد مني؟ قال: أسلط عليك نار الكبرى. قالت: وهل نار أعظم مني وأشد؟ قال: نعم، نار محبتي أسكنتها قلوب أولياء المؤمنين. وذكر بيت من الشعر يقول: قفا قليلا بها علي، فلا أقل من نظرة أزودها، ففي فؤاد المحب نار جوى، أحر نار الجحيم أبردها. قال نعم. كلام الجنيد رحمه الله هو من أئمة الزهد المتقدمين والورع، لكن هم رحمهم الله يريدون من الأقوال تكون يعني من الأقوال الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب، فيريدونها على سبيل المواعظ مما ورد في بني إسرائيل، فهذا يؤخذ به ما لم يكن معارضا لشيء مما ورد به الشرع. فيه شيء من هذا. نعم. ما الجنيد؟ لا، الجنيد رحمه الله من الأئمة المتقدمين والذين شهد لهم كل الذين ذكرهم المؤلف كذنون المصري ويحيى بن معاذ ويعقوب النهرجوري، كلهم من أئمة التصوف في القرن الثاني والقرن الثالث، وأولئك كانوا في ذلك الوقت قد سلموا، لم تفشوا موجة الوحدة والاتحاد والإلحاد، كانوا زهاد وأهل ورع رحمهم الله. ولذلك تجد الأئمة الكبار يستدلون بأقوالهم ويستأنسون بها، الإمام ابن تيمية والإمام ابن حجر والإمام الشوكاني وعامة أهل العلم في القرون المتأخرة عنهم يثنون عليهم خيرا. ولا نزكي على الله أحدا، قد يكون منهم شطحات أو كلمات تحتاج إلى نظر، لكنهم في جملتهم يعني من أهل الخير والصلاح وممن يقتدى بهم في السلوك والزهد والورع. صلى الله عليكم، ما يقال أن هذا يحتاج إلى إثبات؟ نعم، أنه يحتاج إلى إثبات من جهة أنه ذكر النار الكبرى ونار هو لا شك يعني نسبة القول إلى الله سبحانه وتعالى يعني أشد من ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قلت لك هذه في الغالب إسرائيليات كما جاء في الحديث، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لا ينبغي إذا كان الشيء مما هو معارض بشيء في شريعتنا لا يجوز، لأن الشريعة الإسلامية ناسخة. أما إذا كان في أبواب الزهد والورع وله أصل فلا يعتبر من الكذب إذا كان له أصل في بني إسرائيل مقتبس منهم، بخلاف الذي يضع شيء ويعترف يقول وضعته من أجل ترغيب الناس في الصلاة، ترغيبهم في الصيام، ترغيبهم في الصدق، ويضع حديث من ذات نفسه وينسبها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كانت هذه الحديث صحيحة في معناها، لا يجوز أن تنسب إلى الرسول عليه الصلاة، لكن ممكن الباب يعني هذا الباب ممكن يطرق من وجوه لا حرج فيها، فيقول من الحكمة من أقوال الحكماء، يعتبر هذا من الحكم التي قالها يعني أهل الحكمة في الصدق وفضله في الصلاة وفضلها في الصيام وفضله وهكذا، لكن أن ينسب إلى الله أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام شيء لا يجوز إلا إذا كان له أصل في الإسرائيليات فهذا يتسامح به. لا، الحديث الصراط على كل حال هذا يحتاج إلى تفصيل، ولا يعني ممكن فيما بعد تذكرنا فيه يعني كيف اجتازون، فهذه يعني تحتاج إلى وقف. قال رحمه الله وإياه: فلولا دموع المحبين تطفئ بعض حرارة الوجد لاحترقوا كمدا. قال الشاعر: دعوه يطفي بالدموع حرارة على كبد حرا، دعوه سلوا عاذليه يعذروه هنيهة، فبالعذل دون الشوق قد قتلوه. قال كان نعم قال وكان بعض العارفين يقول: أليس عجبا أن أكون بين أظهركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل الشعل التي لا تنطفئ. وتمثل قول الشاعر: ولم أرى مثل نار الحب نارا تزيد ببعد موقدها اتقادا. نعم. قال: ما للعارفين شغل بغير مولاهم ولا هم في غيره. وفي الحديث: من أصبح وهمه غير الله فليس من الله. قال بعضهم: من أخبرك أن وليه له هم في غيره فلا تصدق. وهذا أيضا الحديث فيه نظر لا يثبت، لكن جاء في معناه أو قريب من معناه: من أصبح والدنيا همه، والتحذير من أن تكون الدنيا همه أن الله سبحانه وتعالى لا يمكنه إلا ما كتب له منها. نعم. قال: وكان داود الطائي يقول: همك عطل علي الهموم وحالف. قال: وحالف وحالف يبني وبين بيني وبين هنا خطأ أيضا. قال: وحالف بيني وبين السهاد وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب، ما لي شغل سواه، ما لي شغل ما يصرف عن هواه قلبي عذل، ما أصنع إن عذل عذل نعم عذل نعم. قال: ما لي شغل سواه، ما لي شغل ما يصرف عن هواه قلبي عذل، ما أصنع إن جفا وخاب الأمل، مني بدل ومنه ما لي بدل. فهذه أبيات يريدها رحمه الله، ومقالات كما ينسبه إلى أبي سليمان داود الطائي وأضرابه، وهذه منازل لهؤلاء القوم الذين انقطعوا لله انقطاعا تاما، ويعني تعمقت محبة الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، فهم لا يرون إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قلت لكم أمر نادر في البشر، نادر، لأنه لا في الغالب لا يكون لا زوجة ولا ولد ولا عمل ولا شيء من هذا، يكتفي بأشياء قليلة. ولا شك أن هذه منزلة خاصة لهؤلاء وتعلقوا بالله، لكن في الحقيقة ليست هذه هي الحياة السوية. فالمسلم سيرته كسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء لم يستطيعوا أن يجمعوا بين الأعمال كلها، فلذلك تجدهم عزفوا عن الزواج وعن الأولاد لأنها تشغلهم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمعوا، تزوجوا وأنجبوا أولادا ويمشون في الأسواق، وحياتهم أفضل الحياة وأعدل الحياة، وهي الحياة السوية. فاستطاعوا أن بتوفيق الله وعصمته لأنبيائه عليه السلام أن يجمعوا هذه الأشياء. أما من عداهم من البشر لا يكاد يستطيع أن يجمع هذه الأشياء، فلا يصل إلى هذه المنزلة إلا بترك أشياء من المباحات، بل ربما أحيانا سنن. ولذلك الرسول عليه السلام لما هم بعض الصحابة أن يتركوا ويعزفوا عن شيء من أمور الدنيا، قال أحدهم: لا أتزوج النساء، وقال الآخر: لا أكل اللحم، وقال الآخر: أصوم ولا أفطر، والآخر قال: أقوم ولا أنام. فأنكر عليه الصلاة والسلام ذلك منهم، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. إذن كون الإنسان يغشى الحياة ويجتهد ويعمل وإن وقع منه خطأ وتقصير أفضل من هذه العزلة، لأن العزلة السلبية قاصرة ناقصة. لو توجه الناس كلهم إلى هذا التوجه لتعطلت الحياة. فهذا الزاهد هو يعمل لنفسه فقط، صحيح أنه يصل إلى درجة من محبة الله سبحانه وتعالى وتعلقه وما إلى ذلك، وقد يكون له كرامات، لكن ليس كمن عانى من الأولاد وتربيتهم وتوجيه الناس وإرشادهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا أفضل، وإن كان في هذه المنزلة أقل من هذا الزاهد الذي انعزل وانقطع وترك كثير من الأشياء من أجل تحقيق هذه المنزلة. لا شك، لا، ورد في الحديث أن من خالط الناس وصبر عليهم أفضل من أن ينعزل وينقطع. ولذلك من وصية لقمان: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذا الذي ينفع الله به ويصلح الله به، فتزول المفاسد والمنكرات والمظالم على أيدي هؤلاء. وإذا أخلصوا النية لله سبحانه وتعالى يكونون من الزهاد أيضا، يستطيعون أن يجمعوا بينه بتوفيق الله لهم، لكن لا شك لا يكونون كهؤلاء الذين انعزلوا وانقطعوا، ولكن لهم الفضل أكثر من هؤلاء ولا شك. قال رحمه الله: إخواني، إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار. فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله، ومتى بقي في القلب أثر سوى الله فمن قلة الصدق في قولها. من صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه، ولم يرج سواه، ولم يخش أحدا إلا الله، ولم يتوكل على إلا على الله، ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه. ولم يبق له بقية نصلحها هنا. نعم. ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه. ومع هذا فلا تظنوا أن المحب مطالب بالعصمة، وإن مطالب نعم. ومع هذا فلا تظنوا أن المحب مطالب بالعصمة، وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. قال زيد بن أسلم. نعم، لأنه يعني هو يقول لا تظنوا أن هذا المحب أو هذا الزاهد مطالب بالعصمة ألا يزل ولا يذنب، هذا صحيح كما يقول رحمه الله، لكنه مطالب إذا زل أن يزيل الوصمة، وصمة الذنب والعار، يعني يبادر إلى التوبة. ولذلك في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أحب عبادي إلى الله الذين يذنبون ويستغفرون، الذين يذنبون ويستغفرون. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ذكر العبد يذنب الذنب فيقول يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له، فيمكث ما شاء الله فيذنب أو قال يأتي ذنبا آخر فيقول يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله تعالى عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له، فأيضا يمكث ما شاء الله ثم يرتكب الذنب فيقول يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله قد غفرت له اعمل ما شئت قد غفرت لك. يعني إذا كنت أيها العبد كلما زلت بك قدم أو لسان أو قلم أو أي خطيئة تذكرت الله صادقا من قلبك وندمت على ما صار فثق بتوبة الله. وليس المقصود المستهترون الذين دائم متلبسون بالمعاصي ويرددون استغفر الله استغفر الله وهو ما زال في ذنبه مرتكس بالذنب يفكر متى يخطط للذنب الآخر والمعصية الأخرى، إنما يقول استغفر الله على سبيل العادة. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما الذي يستغفر وهو متلبس بالذنب مستهزئ بالله سبحانه وتعالى. خطأ يا أخوان، خطأ كونك متلبس بالذنب، ولكن أقلع عن الذنب أولا أقلع، هذه أول مصداقية في توبتك أن تقلع وتنسحب. وإذا كان شيء له آثار لا تستطيع أن تنسحب منها إلا يحتاج وقت فأصدق في قلبك، كن في قلبك صادق أنك لن تعود إلى هذا أبدا. ومع ذلك لو غلبتك الهوى أو الشيطان ووقعت وعدت إلى الله صادقا، وقد مر بنا حديث أبي ذر لما قال وإن زنا وإن سرق، قال عليه الصلاة وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق، لكن بشرط صدق التوبة منه وأنه يعتقد بالله سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم وأيضا شديد العقاب فيخاف من عذابه وعقابه سبحانه وتعالى. قال زيد بن أسلم إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. هذا منزلة عظيمة، ولكن متى تكون؟ إذا أحب الله العبد. ولذلك جاء في حديث أهل بدر لما جاء حديث حاطب بن أبي بلتعة وصار منه ما صار، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال وما يدريك أن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا في الحقيقة لا ينبغي أن يفسر على سبيل أنهم سمح لهم أن ينطلقوا في المعاصي، لا، هذا على سبيل التبشير بأن الله عصمهم مقدما وأن الله أسبق عليهم من الطهر والإيمان بحيث أنهم لا يكادون يتلبسون بمعصية، ومع ذلك لو تلبسوا فالله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بأن يبادروا إلى التوبة والتي تترتب عليها المغفرة. وقد ذكرت لكم حديث أبي هريرة في هذا العبد الذي يذنب ويستغفر، في آخر مرة الله جل جلاله قال قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، ما دمت أنك على هذه الطريقة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن لا تصر، لا تكون دائم متلبس وتقول في أثناء التلبس والإصرار أستغفر الله، هذا كما في كلام ابن مسعود رضي الله عنه أو قد يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الاستهزاء والاستهتار. لكن إذا ابتليت بأي نوع وعدت صادقا إلى الله سبحانه وتعالى فثق بالتوبة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إذن لابد من الإنابة والاستسلام لله جل جلاله. ومع ذلك هذا شأن البشر، الله سبحانه وتعالى لحكمة خلقهم. خير عبادي الخطاؤون وخير الخطائين التوابون. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يعصمنا من الذنوب والمعاصي وأن يوفقنا إلى توبة صادقة نصوح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.